الاب راح اتعلق في قرون المذبح لكن ما عرفش يتعلق بربنا، راح مسك في حاجه شكليه. لكن لو كان تعلق في ربنا يقول تعلق بي فانجيه ورفعه لانه عرف اسمي. ما كانش ماسك في ربنا، ده كان ماسك في قرون المذبح في شويه شكليات. عشان كده من الخطوره ان الانسان لازم يراجع نفسه، يا ترى انا ماسك في قرون المذبح في شويه شكلات وممارسات بعملها، ولا انا فعلا ماسك متعلق بالله؟ لو متعلق بالله تعلق بي فانجيه رفعه لانه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، اشبعه ومن طول الايام اريه خلاصي. مش مجرد ان انا بحضر شويه صلوات او شويه ممارسات، لكن خلي الممارسات اللي انت بتعملها، حضورك الاجتماعات، حضورك المؤتمرات، وصومك وصلاتك، خلي كل الممارسات دي تخليك تتعلق بربنا شخصيا، تدخلك في علاقة شخصية بالله، مش مجرد انك قضيت شوية ايام وخلاص. ثم ارسل الملك ودعا شمعي وقال له ابن لنفسك بيتا في اورشليم وقم من هناك ولا تخرج من هناك الى هنا او هنالك. يعني عمل ايه؟ حدد الاقامة بتاعته. فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون اللي انت شتمت فيه ابويا، اعلمنا انك موتا تموت ويكون دمك على رأسك، انت اللي عملت كده. فقال شمعي للملك حسن الامر كما تكلم سيد الملك كذلك يصنع عبدك. فاقام شمعي في اورشليم اياما كثيرة، وفي نهاية 3 سنين هرب عبدان لشمعي الى اخيش ابن معكة ملك جت، فاخبره شمعي قائلا هذا عبدك في جت. فقال شمعي وشد على حماره وذهب الى جت والى اخيش ليفتش على عبديه. فانطلق شمعي واتى بعبديه من جت، فاخبر سليمان بان شمعي قد انطلق من اورشليم الى حيث رجع. كان سليمان حاطط عينيه عليه لان ابوه وصاه وقال له خد بالك منه، زي ما شفتوه كان رجع لابوه محرك 1000 واحد معاه، كان رجل سلطان وحكمه يعني، قال له خد بالك منه. فكانت عينيه عليه عرف. فارسل الملك ودعا شمعي وقال له انا استحلفت بالرب واشهدت عليه قائلا انك يوم تخرج وتذهب الى هنا وهنالك اعلمنا بانك موتا تموت، فقلت لي حسن الامر. انت اتفقت معايا على اتفاقيه وقلت ان انا هنفذها، ليه كسرت الاتفاقية اللي بيني وبينك؟ طب ما انت عايش في اورشليم ليك حياة، لكن هتكسر الاتفاقية وتطلع برا الكنيسة او برا الحياة الروحية، الاتفاقية اللي بيننا سقطت. صعب قوي ان الانسان يوعد واحد ويغدر بيه او ما ينفذش الاتفاقية. فلماذا لم تحفظ يمين الرب والوصية التي اوصيتك بها؟ يعني انا قلت لك وانت وافقت، ليه ما عملتش كده؟ ثم قال الملك لشمعي انت عرفت كل الشر الذي علمه قلبك الذي فعلته لداود ابي، فليرد الرب شرك على رأسك والملك سليمان يبارك وكرسي داود يكون ثابتا امام الرب الى الابد. انت صدقت مسيح الرب. وامر الملك بنياهو ابنه يداع وخرج وبطش به فمات، وتثبت الملك بيد سليمان، لان دول كانوا اخطر ناس بيهددوا الملك بتاعه. وكده يبقى ان هنا فترة مهمة في تاريخ معاملات الله مع الانسان، سواء على الناس اللي شفناهم بحلاوتهم في علاقتهم مع ربنا او بمرارتهم من جهة علاقتهم بربنا. لكن في كلمتين صغيرين كده نبص في كل الشخصيات اللي درسناها بالاتنين اللي كانوا فعلا حلوين قوي واللي فرحوا قلب ربنا لدرجة غير متناهية. صموئيل النبي وداود، بعد ما درسنا شخصية صموئيل بحياته اللي قربت الله واللي فرحت قلب ربنا، نرجع بذهننا كده للاصحاح الثالث لبداية علاقة صموئيل بالله مباشرة. وكان ملخص حياته في الثلاث اعداد الاولانيين من الاصحاح الثالث من صموئيل الاول، وكان السادس من صموئيل يخدم الرب امام والي كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام لم تكن رؤيا كثيرا، وكان في ذلك الزمان إذ كان ينادي متجعا في مكانه وعينه ابتدأتا تضعفان لم يقدر أن يبصر، وقبل أن ينطفئ سراج الله وصموئيل متجع في هيكل الرب. هي ان الكلمة الاخيرة دي مهمة اوي اوي عشان بتورينا قد ايه ربنا بيعاملنا بحب الكبير. قبل ان ينطفئ سراج الله، مش بس معناها قبل ما تنطفئ السرج المنورة اللي بتقاد في المنارة الذهبية اللي بتنور الخيمة، ده المعنى اعمق من كده وبكتير جدا. في الاول الاولانية بيقول ان كلمة ربنا كانت عزيزة ولم تكن رؤية، كانت الفتيلة ابتدت تدخن عشان تنطفي. لاحظوا ان الفتيلة كده لما تيجي تقرب من انها تخلص عشان تنطفي تطلع شوية دخان. تلك الفتيلة المدخنة الله لا يطفئها. قبل ان ينطفئ سراج الله ومعرفة ربنا تتخفى خالص في حياة الناس وفي حياة الشعب بسبب ان الكلمة بقت قليلة والرؤية مفيش والناس بعدت عن الله، نور قبل ان ينطفئ سراج الله اشعل الله هذا السراج مرة اخرى. اشعل الله هذا السراج مرة اخرى من خلال صموئيل، وهو ده اللي باستمرار بيعمله ربنا في حياتنا في معاملاته. ان قبل ما سراجه ينطفئ في حياتنا وفي حياة الكنيسة وفي حياة الشعب، الله بنعمته يبتدي ينفخ فيها تاني ويطلع صموئيل من اجل ان ينفخ هذا السراج ويضيئه ويشعله ويلهبه. ده ما عمل صموئيل من خلال علاقته بربنا، لكن في نفس الوقت ده اللي ربنا بيدبره لكل انسان فينا. قبل ما تنتفي كده كلمة ربنا من حياتنا وقبل ما ينتفي سراج الله من حياتنا، ربنا يبعت حاجة يشعلها، كلمة، خدمة، ترنيمة، خلوة، قداس، اعتراف، توبة، لان ربنا لا يريد ان خطيئة مدخنة انها تنتفي ولا قصد مردودة ان يقصفها. عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يستغل النقطة دهية، وهو اللي يقرب من ربنا ويخلي سراج الله مشتعل باستمرار في حياته ويخلي سراج الله مضيء. اذا كانت كلمة ربنا كانت عزيزة ما كانوش لاقيينها، وكان في ضياع شديد لكلمة الله ولمعرفة الله ومش لاقيين، فمحتاجين لصموئيل باستمرار اللي يكون الوسطى، اللي يكون الشعلة الشرارة اللي اشعلت سراج الله مرة اخرى في حياتنا. اذا كان سراج الله بالنسبة لي هو كلامه، فاذا كان كلمة ربنا بتقل في حياتي فخد بالك ان السراج ابتدى ينطفي. زي ما سراج الله في حياة الشعب بسبب الخطية ابتدى ينطفي، لكن الله اشعل هذا السراج مرة اخرى بواسطة صموئيل. دور باستمرار على صموئيل في حياتك لكي ما يشعل تلك النهضة الروحية، لكي ما يشعل سراج الله الذي قرب ان ينطفئ في حياتي وفي حياتك. صموئيل ده هو شخص المسيح، رمز كلمة الله اللي اشعلت السراج مرة تانية. باستمرار اطلبه وباستمرار خلي عندك استعداد ان السراج يضيء، ما تحطهوش تحت المكيال، ما تغطيش عليه، لكن خليه يشعل باستمرار. اما داود النبي فشفنا من خلال حياته مواقف كتيرة جدا من معاملات الله ومعاملات الانسان، لكن احب ان احنا نطلع بنقطة مهمة من خلال حياة داود. كانت ميزة داود انه بيقبل التأديب، وكان قابل للتغيير باستمرار، يقبل تأديب ربنا ويفرح به ويترجى الله باستمرار وما بيتذمرش على تأديب ربنا. ويمكن شفنا ان اخر تأديب مر به داود في حياته في صموئيل الثاني في اصحاح 24 لما احصى الشعب وحصل الوباء واختار ان يقع في ايدين ربنا. الحقيقة ان في الفترة دي هو ترنم بمزمور حلو جدا اللي هو مزمور 84 اللي احنا ايضا بنصليه في صلاة الساعة السادسة كل يوم وايضا في نصف الليل، لان المزمور كده بيدي رجاء حلو للانسان اللي بيقبل تأديب الله حب ان احنا نقرأ شوية ايات منه. مزمور 84 في الأسبوع اللي هو بيبقى 85 في الكتاب المقدس، وكأن على لسان بني قرح بيبصوا للي حصل في حياة داود وترنموا بيه. رضيت يا رب على أرضك، رجعت سبي يعقوب، غفرت أثام شعبك، سترت كل خطيتهم، حجزت كل رجزك. في فترة غضب، في فترة تأديب، ولكن هي فترة مؤقتة. رجعت عن حمو غضبك. ويصرخ الإنسان لربنا ارجعنا يا إله خلاصنا، وانفي غضبك عنا، ابعدوا عنا. هل إلى الدهر تسخط علينا؟ هل تطول غضبك إلى دور فدور؟ بعدين الرجاء الحلو للإنسان أن لا، غضب ربنا مش هيستمر، لكن غضب ربنا لفترة ولأجل خلاصنا. يقول لي ألا تعود أنت فتحيينا، ترجع لنا الحياة وترجع لنا طعم الحياة اللي احنا أفسدناها واللي احنا مررناها بتصرفاتنا. ألا تعود أنت فتحيينا فأفرح بك شعبك. تأديب ده ينقلنا لحياة الفرح، لأن تأديب الله مش هدفه الانتقام والتدمير، لكن تأديب الله هدفه أن يفرح قلب الإنسان بأن يعيشه صح. أرنا يا رب رحمتك، وأعطنا يا رب خلاصك. صرخة الإنسان باستمرار أثناء التأديب أن يطلب رحمة ربنا وأن يطلب خلاص ربنا. أرنا يا رب رحمتك، وأعطنا خلاصك. العجيبة واللطيفة ان الانسان في نفس اللحظة اللي بيصرخ فيها ربنا ويقول لي انا تعود انت فتحيينا فافرح بك شعبك، ارينا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك، انه بيسمع على طول جواب ربنا. اني اسمع ما يتكلم به الله الرب، لانه يتكلم بالسلام لشعبه ولاتقيائه، فلا يرجعن الى الحماقة. مش بس ان تأديب ربنا بيوصلنا للفرح، لكن كمان بيوصلنا للسلام. ثم تأديب ربنا يمنعنا من ان احنا نرجع الى الحماقة مرة تانية، الى الغلط مرة تانية. تكون الضربة اللي بيوجهها ربنا ليا والقرصة اللي ربنا بيقرصني بيها بركة كبيرة جدا انها تمنعني اني ارجع الى الحماقة مرة تانية، لان خلاصه قريب من خائفيه. خلاص مش بعيد للانسان اللي بيقبل التأديب ليسكن المجد في ارضنا. الإنسان اللي بيقبل التأديب إنسان ربنا بيديله المجد، بيعده لهذا المجد. الرحمة والحق تلاقيا، والبر والسلام تلاثما. حق من الأرض يهبط، والبر من السماء يطلع. أيضا الرب يعطي الخير وأرضنا تعطي غلتها. البر قدامي يسلك واطئ في طريق خطواته الليلين. نوصل من وسط التأديب ربنا للفرح، للبر والسلام، للمجد، والحق اللي هو الصح. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن مدرسة التأديب دي وحلاوتها، ان في كذا نوع من الطلبة اللي بيخشوا مدرسة التأديب تجاه موقفهم من هذا التأديب اللي بيحصل في حياتهم. بيتكلمنا كده في عبرانيين 12 في عدد 5، يقول قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. في نوع من الطلبة تضربه تأدبه يقول لك يعني مش هتصلح، ما يهمنيش، ما بحسش. بيحتقر التأديب، اعمل اللي انت عايزه وانا حعمل برضك اللي انا عايزه. انسان رافض. وفي نوع تاني يقول يا لا تخر اذ يبخك، يشوف بس العصاية تترفع كده بقى يرمي نفسه على الارض وخلاص ومش مستحمل، حتى قبل ما يتضرب يضعف ويقول ما يمنيش فايدة ومش هستحمل التأديب ده. واحد يحتقر التأديب ويقول ده ولا حاجة، والتاني يهول جدا من التأديب ويشفق جدا على نفسه ويحس يعني ان التأديب ده حاجة صعب وان هو ما يستحملوش ومش عايزه وخايف منه ويسقط في منتهى الضعف، يخر امام هذا التأديب. لكن في اللي يفهم ان التأديب ده محبة من ربنا ليه، لان الذي يحبه الرب يؤدبه وعجلت كل ابن يقبله. فان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فاي ابن لا يؤدبه ابوه. ان مدرسة التأديب دي ضرورية جدا للانسان، بنحب الله لا يترك الانسان يحيا في الخطية. عشان كده اوعى تحتقر تأديب ربنا وتفضل عنده، واوعى تحس ان تأديب ربنا ده حاجة صعبة جدا ومش هتستحملوه. لا، ربنا حلو، ما بيضربش اكتر من اللازم، زي ما قلنا انه احن من انه يضرب ضربة ملهاش لازمة، ولكن في نفس الوقت اقدس من انه يلغي ضربة ليها ضرورة جدا لخلاصنا ولتطهيرنا ولتنقيتنا. عشان كده كعلامة محبة الله لينا كأبناء لي انه بيأدبنا. ولكن ان كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فانتم مغرور لا بنين. لو رفضتم التأديب يبقى انتم اولاد غير شرعيين مش ابناء. وقد كان لنا اباء اجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. كنا بنحترم ابائنا اللي بالجسد اللي بيأدبونا. افلا نخضع بالاولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ نخضع لتأديب ربنا. تأديب ربنا مش للموت، لكن تأديب ربنا للحياة. نخضع لأبي الأرواح فنحيا. لما أولئك أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، حسب رأيهم الشخصي ونظرتهم الشخصية، وأما هذا فلأجل المنفعة. لكن ربنا مش بحسب استحسانه الشخصي أو حسب مزاجه الشخصي، لكن ربنا لأجل منفعتنا، لكي نشترك في قداسته، كي يعطينا ذلك المجد أن نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. لكن الواحد لما يجي يتأدب يشوف أنه مش للفرح للحزن. ولكن أخيرا وأما أخيرا فيعطي الذين تضرمون به ثمر البر للسلام. ثمر البر والسلام. يوصل الانسان للبر. البر هو اللايت، الحق الصح. والسلام هو ان يعيش في توافق، في توافق وتناغم وانسجام، وفي راحة وفي فرح. مدرسة التأديب اللي مر بيها داود وقبلها اتنقل من خلالها الى البر، الى حياة الصح، الى حياة السلام، الى حياة الفرح، الى حياة المجد. لو كنا عايزين يبقى لنا مجد ونشترك في قداسة الله، لابد ان نخضع لتأديبه. ادبني يا رب ولكن برحمتك، ادبني يا رب ولكن برحمتك وليس بغضبك، وان لا تفنيني. لنخضع للتأديب ونقبله بفرح، ونشعر ان تأديب الله ليس انتقاما، ولكن تأديب الله في واقع الامر هو منتهى الحب، منتهى الحب. كانت المدرسة الأخيرة لا يمكن أنها طبعا تنتهي بأنها تكون مدرسة التأديب، لكن المدرسة الأخيرة اللي ربنا نقل فيها داود هي مدرسة المجد. المجد يسكن في أرضنا زي ما شفنا في المزمور، هي مدرسة المجد. أن داود ده اشترك في قداسة الله. داود اشترك في قداسة الله، مش بس زي ما شفنا انه صار رمز للمسيح، رمز خطير جدا في كل التطابقات اللي قلناها ما بين داود وما بين المسيح. ده حتى داود اللي لما عاش فترة قليلة من العمر 70 سنة، شفنا ان الله بيحسبها له انه مات شيخا وشبعان ايام وغنى وكرامة ومجد. ما بقتش هي الفترة الزمنية الطويلة، لكن الاعجب من كده ان لانه صار رمز للسيد المسيح اللي عاش بالجسد على الارض فترة قليلة 33 سنة وشوية، كان داود رمز ليه. كان في البركة في العهد القديم ان الايام تطول والسنين تكتر، لكن داود خد بركة من نوع جديد. برغم من صغر عدد سنين حياته على الارض، لكن اعتبرت هذه السنين شبعانة وملآنا غنى ومجد وكرامة. كان رمز بالمسيح اللي عايش فترة قليلة على الارض، لكن الفترة دي كانت غنى ومجد وكرامة، ليست له ولكن لكل الخليقة، ليست له ولكن لكل الخليقة. داود الممجد ممجد بانه صار رمز للمسيح، وبان ربنا صار تملي باستمرار ينسب ذاته لداود. حتى في حديث السيد المسيح مع الكتبة والفريسين في مرة من المرات لما قالهم اسألكم سؤال، داود ده يبقى مين؟ ابو المسيح ولا ابن المسيح؟ واذا كان ابو المسيح فكيف يدعوه داود ربا؟ وترى داود ده يبقى ابو المسيح ولا المسيح هو اللي يبقى ربه؟ وللأسف ما يدروش يجاوبه. لكن ده هو المجد اللي نسبه السيد المسيح لداود. نشوف كده في سفر الرؤيا في الاصحاح الاخير يقول انا اصل وذرية داود. هو اصل لانه هو رب داود، هو ابو داود، ولكن في نفس الوقت هو ذرية داود من نسل داود. صار الله ينسب نفسه الى داود، داود المحبوب جدا من الله لانه قبل التأديب واشترك في المجد. حتى في سفر الرؤيا اصحاح 5 لما بيعرف نفسه كده لملاك كنيسة فيلادلفيا يقول هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. مفتاح داود. ينسب الله ذاته باستمرار لاحبائه ويعرف نفسه ان الله الذي فعل مع داود يفعل مع كل بشر ويفعل مع كل انسان. عشان كده حلو جدا وجميل ان الانسان يدوق محبة ربنا من خلال التأديب، وان ربنا من خلال التأديب عايز يشرك الانسان في المجد وعايز يشرك الانسان في الكرامة. وكأنه بيرتل المزمور الجميل اللي يريد نرتله كلنا ونتعلمه، واللي هو المزمور 100 هللوا للرب وكل الارض. اللي احنا الكنيسة خدته كتصبح عليها باستمرار وحطته في صلاة الساعة 9 هللوا.